يا نسيم الليل سلم لي على اللي ما نسيته، بلغ شوقي وبشرني لعل ما نساني. يا نسيم الليل سلم لي على اللي ما نسيته، بلغ شوقي وبشرني لعل ما نساني. هو هنيك يوم تصل ديرته وتمر بيته، أما نعشف قن على شوفه وحاديني زماني. لا ذكرت اللي كتبت اسمه على الرمل ومحيته، كل شيء يطيح من عيني يطيح شيء ثاني. ترخص أغلى صوت تعرض فالأسواق المقيتة، ينكسر بروازة بين المفرط والأناني. الدفاع الصلب لو صد الفهجمة مستميتة، الفرح عام شهر وايام اسابيع ثواني. طالت المده وخط الظرف الابيض ما قريته، الاول يعاني من الحرمان والثاني يعاني. ما ابغي الا اللي لو غيره بغاني ما بغيته، اشري اللي باعني لاجله وبيع اللي شراني. من كثر ما موت فيها موت في حيه وميته، بيني وبينه ما بين سهل والركن اليماني. وان بغيت الصبر والسلوان دونه ما قويته، صورته في عيوني يا ثنتين واسمه في لساني. وان بغيت الصبر والسلوان دونه ما قويته، صورته في عيوني الثنتين واسمه في لساني. صورته في عيوني الثنتين واسمه في لساني. صورته في عيوني الثنتين.